وليطبق في الحياة. سبب عدم تطبيق الكتاب شيئان بارزان، ولاية غير المسلمين وترك الجهاد. والجهاد مرتبط بعدم الخوف من النفس، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والذي يريد أن يجاهد يجب أن لا يتنفس حوله، ولا ينظر إلى القوى العالمية ولا إلى القوى المحلية ولا إلى عتاب الأصدقاء ولا إلى قوة الأعداء ولا أن يتخوف من النتائج حتى يتشفى به الحاقدون أو تطمئن بنتيجته ومقتله قلوب الحاسدين. لا، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فتطبيق الكتاب يحتاج إلى عدم خشية الناس على إلى عدم النظر إليه، وهو يحتاج إلى قائم تطبيق كتاب الله عز وجل وتطبيق الشريعة على النفس وفي الحياة على قاعدة لها ثلاثة أنشطة: عدم خشية الناس وخشية الله وعدم المتاجرة في الدنيا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولذلك وضع كما قال الفضيل بن عياض: وضع الشر كله، أو بشر الحاتم واحد منهم قال: وضع الشر كله في مكان ووضع له مفتاح الطمع في الدنيا، ووضع الخير كله في مكان ووضع له مفتاح الزهد في الدنيا. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فالجهاد وعدم ولاية أعداء الله عز وجل وعدم خشية الناس التي هي وجه ملاصق وضروري لا ينفك عن الجهاد. لا تخشوا الناس واخشوني خشية الله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بايعنا عباد بن الصامت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكر إليه، وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. حديث صحيح. وكل أمر هذا الدين قائم في عدم النظر إلى الدنيا وعدم خشية الناس وعدم التلفت إليهم ولا إلى دنياهم. ولذلك لن تكون خالصا ولا مخلصا إلا إذا استوى عندك مدح الناس ودمهم إن كنت على الحق. فلا تخشوا الناس واخشوني. ولذلك كان الصالحون رضوان الله عليهم يحرصون ألا يظهر خيرهم على الناس، ولا مانع عندهم، بل يحب بعضهم أن يعرف عيوبهم الناس حتى لا يظنوا بهم خيرا كثيرا. فكان أحمد بن حنبل إذا مر بالأسواق أحب أن يسير بين الحمالين، بين العتالين، حتى لا يحتف الناس به ويبجرونه ويبغضونه. الاختفاء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بل كانوا ينظرون إلى أكثر من هذا، كانوا إذا أعجبتهم نفوسهم يظهرون عيوبهم لله. عمر رضي الله عنه جمع الناس في غير صلاة ووقف على المنبر وقال: أيها الناس، لقد كنت في مثل هذا العام قبل سنوات أرعى الغنم على قراريط في مكة، ثم ماذا؟ قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت إلا أن حقرت نفسك. قال: هذا الذي أردت. والقصص كثيرة فيها. كان عمر بن عبد العزيز إذا كتب رسالة وأعجبته مزقة مزقة حتى لا يدخل في نفسه شيء من العلم. وكان ابن تيمية عندما يقولون له: لقد هدى الله بك الناس، ويمدحونه، يقول: والله ليس مني شيء ولا لي شيء ولا في شيء. ولذلك المسلم من السنة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. التضرع من الحول والقوة والطاقة والعلم وغير ذلك، وإرجاعه إلى الله عز وجل. لا نافية للجنس، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقوة لله والحول لله عز وجل. وأنت ماذا تساوي؟ ماذا تساوي؟ إذا ارتفعت فالله هو الذي رفعك، وإن ارتنيت فالله هو الذي أغناك، وإن تعلمت فالله هو الذي علمك، وإن أجبت الخطاب فالله هو الذي من عليك، وإن كان لك صحة فهي من الله، وإن كان لك قبول بين الناس وود وحب فهو من الله عز وجل. كله من الله وإلى الله. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فمن الله وإلى الله. فالصحة من الله، والمال من الله، والدنيا ومناصبها كله من الله عز وجل، وهو ابتلاء لك ليعلم ماذا تفعل. ماذا تعمل؟ وكله أنت محاسب عليه، عمرك، وظيفتك، شبابك، مالك، علمك، صحتك، كله محاسب عليه. لا تظن أن شيئا بدون حساب. فهذه الصحة، صحة الشباب، الله عز وجل يحاسبك عليها. كيف أنفقتها؟ وأين ذهبت؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما، وعن شبابه فيما أبلغ. ماذا فعلت في هذا الشباب، وفي هذه الطاقة، وفي هذه الصحة؟ هل أنفقتها في الراحة على الفراش، وفي التقلب على الرياش، والتجول بين المدن وبين الأحبة والأخوة، وعندك أناس يذبحون ويشردون ويقتلون وهم على مرأى منك وأنت لا تنظر إليه، لأن الشباب ينفق في مجال آخر، وأنت قضيت هذا وتنادي نفسك أنك تعمل للإنسان؟ يكفي مني أن أحضر احتفالا في الشهرين مرة عن ذكرى المولد النبوي، أو عن ذكرى الإسراء والمعراج، أو عن ذكرى بدر في 17 رمضان، أو عن 15 أيار، أو يوم الأرض، أو يوم بلفور. الحمد لله حضرنا، وإخواننا كثيرون ومسرورون وهتفنا. فقط هل تحسب المجد تمرا أنت آكله؟ لن تلعق المجد حتى لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، الصبر المر، حتى تذوق المر. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ تفكركم تروح الجنة بدون جهاد وبدون صبر؟ أم حسبتم، يعني هل تظنون أنكم تذهبون إلى الجنة قبل الجهاد وقبل الصبر؟ إن ظننتم هذا فأنتم مخطئون. بشير بن الخصاطية قال: يا رسول الله، بايعك على، فعدد له الصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد، قال: اثنتان لا أستطيع. الحديث حسن. قال: الصدقة والجهاد، والبقية أنا أعاهدك عليه. قال: يا بشير، لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة؟ يا بشير، لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة؟ يعني لا يوجد جنة بدون جهاد وصدقة. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قال: فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. عندما دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكوفة، وجد الناس يدرسون في المسجد، كان الحسن البصري، كان الحسن والبصرة، كان الحسن البصري صغيرا، وكان القصاصون والمحدثون في المسجد كل واحد له حلقته وله درسه. فاختبرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكل واحد يختبره ويخله، يمنعه من الكلام. فقل له أنت لا تخص ولا تحدث بعد الله. حتى أقبل على الحسن البصري وكان غلاما يافعا، قال يا غلام من الذي يصلح الدين ويفسده؟ قال يصلح الدين الورع، يصلح الدين الورع ويفسد الدين الطمع. يصلح الدين الورع ويفسد الدين الطمع. شو الدنيا كلها؟ لماذا ذهبت البلدان؟ ولماذا ضاعت الأعراض؟ ولماذا ظلم الناس؟ ولماذا قتل العلماء؟ ولماذا شرد الأبرياء؟ ولماذا خرجت النساء إلى الشوارع سافرات؟ ولماذا؟ أليس هو طمع الذين جعلهم الله حراسا لدينه في دنيا حكامهم؟ طمع العلماء في دنيا الأمراء هي التي أضاعت الدين والدنيا مع ولذلك الفضائل كان يقول بئس العالم تسأل عنه فيقال لك على باب الأمير. وحذيفة رضي الله عنه كان يقول إنها فتن على أبوابهم كمبارك الإبل، رأيت مبارك الإبل والبول والروث وما إلى ذلك، الفتن على أبواب السلاطين كمبارك الإبل، إنها الفتنة. وكان يقول والله لا يأخذ من دينهم شيء من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينكم ضعفين. ما هو على حسابكم، هم يركبوا سيارات يبنون عمارات، يركبون السيارات ويبنون العمارات ويتزوجون الغانيات. على حساب سكوتهم على دين، على ظلمكم. قالوا للشعبي يا أبا محمد قد أحييت العلم وكثر طلابك. قال لا تحسدوني ولا تعجبوا، فثلث يموت صغير وثلث يتبع الحكام وهؤلاء شر من الموت، وقليل من الثلث الثالث يفلح. ثلث يموت وثلث يصبح قضاة ومفتين على أبواب السلاطين، والثلث الثالث قليل ما يصبح. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. والمسألة والله يا إخوان مسألة يعني لو حسبناها بمعادلة بسيطة، سبحان الله، ما أسفه الدنيا وما أحقرها وما أخلها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعت لكلابها. ولذلك دع الكلاب فيما هي عليه متقاتل. وأنا أشبهك لكم الدنيا عند ربنا ولله المثل الأعلى أنت إذا أكلت لحما يبقى بعد اللحم العظام، هذه العظام تلقيها على باب دارك، أو تأبه أي كلب من كلاب الجيران يأخذ عظمة كبيرة، وأي كلب يأخذ عظمة صغيرة؟ فالذي يأخذ عظمة كبيرة بيخرج له رئيس دائرة أو وزير أو رئيس وزراء، والذي يأخذ عظمة صغيرة يكون كناس أو كاتب في شركة أو مسكين تعب من الصباح إلى المساء حتى يخلص لقمته، عظمته صغيرة لا يخرج منها شيء. ولله المثل الأعلى، هكذا الدنيا عند الله تعالى. برمي هنا الكلام، فكلب يخرج له عظمة كبيرة وكلب يخرج له عظمة صغيرة، وانظر إلى الكلاب وهي تتغارش على عظمة صغيرة. انظر إليه. ولذلك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. بالله عليكم لو الدنيا تساوي عند الله شيئا هل يجعل حافظ الأسد رئيس جمهورية؟ هل يمكن هذا؟ ويجعل ريغان رئيس الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم؟ لكن لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لأنها لو كانت تعدل ما سقى منها كافرا شربة ماء. فعندما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى متكئا على حصير قد أثر في جنبه، بكى عمر قال يا رسول الله أنت هنا وكسرى وقيصر على الأسرة؟ قال أوفي شك يا عمر، أولئك قوم عجلت إليهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تكفرون. وضع طعام شهي أمام عمر فبكى وقال ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال أخاف أن يقال أن نكون ممن قال الله فيهم عجلت إليهم طيباتهم في الحياة الدنيا، إيه؟ وما أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فما الفرق الآن بين أفقر أفغاني في هرات وبين أغنى أمريكي في فلوريدا؟ إلا أن هذا قطعة اللحم أو العظم كبير، وهذا قطعة العظم صغير، وهذا الأفغاني ينام مطمئنا مرتاحا بعد أن يأكل قطعة الخبز الجافة مع الملح، وذاك فيه القرح وتصلب الشرايين والضغط والأزمات والقلق النفسي وغير ذلك، علب دائما معه حقيبة الحبوب إذا تأخرت عنه 6 ساعات يبدأ يفاهق. نعم لا فرق. طبعا هذا إذا تغاضينا عن الناحية النفسية، السعادة الغامرة التي يفيضها رب العالمين على النفس التي تعبده. ولذلك أنت من ناحية الجهاد إن نظرت إلى أصل القضية تهون الدنيا في نفسك، وإن نظرت إلى النتيجة ينبعث الشوق في قلبك، وإن نظرت إلى الواقع الذي أنت فيه كذلك تستريح لما أنت فيه. الأصل أن الدنيا التي تركناها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولا تعدل الجدي الميت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن لم نترك شيئا. والواقع عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم، وبالنتيجة فإنما هي إحدى الحسنين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. فالجهاد أصلا وواقعا ونتيجة هو أفضل وسيلة للنفس البشرية، لكن الجهاد لا يمكن أن يكون إلا بالولاية، لأن الجهاد ليس عملية فردية، بولاية المؤمنين ومعاداة الكافرين. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بينهما يقع الجهاد مع ولايتك للمؤمنين ونصرتك لهم ووقوفك بجانبهم ومعاداتك عدوهم ومشاركتهم آلامهم ومشاطرتهم أفراحهم، هذا شيء ضروري لا ينفك عن الجهاد. لا تخشوا الناس واخشوا عدو خشية الناس خشية الله عز وجل، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، ولا عدم النظر إلى الدنيا، وولاية المؤمنين. هذه أركان أربعة مهمة جدا من أجل الجهاد الذي هو موجود. فالناس يقولون، النفس البشرية دائما في ميادين الشدة تسأل صاحبها، وهذا المدخل الشيطان، علام حبست نفسك ولماذا تركت أرضك وأهلك؟ إن قتلت فوراءك الأرملة الجميلة، ووراءك الأولاد المدللون، إلى من تتركه؟ إن بقيت هذه الأسرة التي تركتها على من تركتها؟ لقد كنت في بلد حولك مجموعة من الشباب الصغار والرجال الكبار يعرفون قيمتك ويقدرون قدرك، تركتهم وجئت حبست نفسك بين الشعاب والأودية، لا يراك إلا رب العالمين، ولا يسمعك إلا الجن والملائكة، لا ترى الإنس إلا قليلا، إن تكلمت لا يسمع الناس قولك، فأنت في خضم متلاطم من مشاكل الجهاد، فارجع إلى بلدك فهناك الجهاد، وهناك الإعداد، وهناك الرباط، أما هنا فبقاؤك عبث ووجودك لعب، وأنت ثقل على الجهاد، تأكل من أكلهم وتشرب من شربهم وتعيق حركتهم، فأولى بك أن تستحي على نفسك وتخجل من ذاتك وتلم أذيالك وتعود من حيث يأتي. هكذا يبدأ الشيطان يري المسألة للإنسان، لكن أليس للنفس البشرية والقلب المؤمن المتفتح الواعي الصادق الخاشع أن يقول أيها الشيطان أليس هؤلاء إخواني يجب أن أواليهم؟ أليس أوليائي يجب أن أنصرهم؟ أليس أحبائي أحب لهم ما يحب لنفسي؟ لو كانت أفغانستان التي تسخن بجراح الكفار وتنزف دماءها، لو كانت أفغانستان ابنتي الصغيرة أو ولدي الصغير، هل أنا تاركه أقول إنه هذا يستحيل علاجه أو يصعب علاجه فلأتركه بين براثن المرض تفترسه الآلام وتأكله الأمراض؟ ألا أبحث هنا وهنا وأتنقل هنا وهنا وأسأل عن الطبيب المختص وأجمع المال من هذا وأستدين من هذا وأبيع أرضي وداري ونفسي إن استطعت وآخذه إلى أقصى الدنيا لعلي أخفف آلامه أو أنقذه من بين هذه المتاعب؟ لو كان دين الله الذي اجتثت الآن من الأرض اجتثاثا، لو كان أخي أو والدي أو زوجتي، لو كان زوجتي، لو كان دين الله مثل زوجتي عندي، هل أتركه هكذا يتناوشه الأعداء؟ لكن الحقيقة أن دين الله عز وجل نحن بواقعنا العملي نطبق قاعدة البعثيين، الدين لله والوطن للجميع، الدين لله، إن البيت ربنا يحميه، قول عبد المطلب. لكن هذا الدين لي دين، والدين لا يقدم عليه شيء، يعني كل الشرائع جاءت تحافظ على الضروريات الخمس: الدين أولا، فالنفس، فالعرض، فالعقل، فالمال، هذه الضروريات الخمس. الدين أولا، فالنفس، فإذا تعارض بقاء النفس مع بقاء الدين يضحى ببقاء النفس من أجل بقاء الدين. ولذلك المرتد يقتل لأنه تعارض بقاء النفس مع بقاء الدين. إذا دخل العدو نقدم قسما من المسلمين يقتلون من أجل الحفاظ على الدين. إذا أسر العدو مجموعة من الأسرى المسلمين وتترس بهم وضعهم أمامه وصار خلفهم يجب على المسلمين أن يقتلوا أسرى المسلمين حتى يصلوا إلى الكافرين فيقتلوهم ويحموا ديار الإسلام. ولذلك تقتل مجموعة من المسلمين مهما كانت كبيرة من أجل الحفاظ على الدين والعرض والمال والديار. فيا ترى هل دين الله عز وجل أقل قيمة من أزواجنا أو من أولادنا؟ احسب كم تتألم على ابنك إذا تألم، وإذا مرض ابنك لا تفارقه، لا تفارقه. وإذا كانت زوجك في المخاضي يبطبق أنت في المخاض، أنت في مخاض الأفكار والآلام، حتى تضع فتضع أنت عنك الآلام. ولو جلس واحد يحدثك أثناء وضع زوجتك يكون عقلك هناك في المستشفى، لست عندك، لأنه في فترة حرجة والمرأة والزوجة تتعرض لها. فإذا كان دين الله في المخاض وأنت تتسلم، تتسلم ولو بقراءة القرآن، فهل يقبل الله منك؟ يقبل الله منك ولو أن تنشغل عن دين الله بتلاوة القرآن؟ في أفضل من تلاوة القرآن؟ طفل أمامك يغرق وأنت جالس تتعلم التجويد وتقرأ القرآن على شاطئ البحر، أو يجوز لك أن تقرأ القرآن وهو يغرق؟ إن القرآن الذي تقرأه يلعنك، يلعنك، لأنك تركت الفريضة وتشتغل بالسنة. رجل يقوم الليل كله ثم تذهب عليه فريضة الصبح، ماذا تساوي كل قيام، ماذا يساوي قيام الليل كله بالنسبة لركعتي الفجر الفريضة؟ ألا توالي المؤمنين؟ أنت تقول لقد ملت نفسك، لماذا؟ لماذا ملت نفسك؟ من خلافات الأفغانية؟ إن القضية ليست خلافات الأفغانية، إن القضية أن النفس تكره القتال وتريد أن تتفلت بعذر وتبرير، بعذر وتبرير، فتبدأ التبريرات التي تخدع بها نفسك أنك رجعت لأنك مقتنع أن العمل الإسلامي ليس. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الحيض إلى مصلى العيد من أجل تكثير سواد المسلمين، الحائضات لا يصلون، قام هاتون، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض يشهدنا المصلى لتكثير سواد المسلمين وإيقاف لأعداء الله عز وجل. إذا كان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يخرج وقد كبر سنه وذهبت عينه وهو مريض، قالوا لقد وضع الله عنك الحرج فأنت عليل، قال لقد استنهض الله الخفيف والثقيل، فقال امتروا خفافا وثقالا، فإن لم يمكنني الحرب كسرت السواد